الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن كلام المحقق الاصفهاني الذي يقول بأن الجواب الأول والجواب الثاني متلازمان في الصحة والبطلان، هذا الكلام إنما يصح فيما لو كان الدليل على استحالة الواجب المعلق عبارة عن أن الواجب المعلق يستلزم انفكاك الإرادة عن المراد وتقدم الإرادة على المراد، تقدم البعث على إمكانية الانبعاث، وهذا مستحيل. طب بناء على هذا الدليل حينئذ يصح ما قاله رحمه الله، لأن هذا الدليل الدال على استحالة الواجب المعلق سوف يمنع من أن يمنع من صحة الجواب الثاني، يمنع من أن نصحح الواجب المعلق عن طريق الشرط المتأخر، الشرط المتأخر للوجوب. مسألة الشرط المتأخر لا تجدي نفعا، لأنه بالآخرة الشرط المتأخر للوجوب هذا مقارن لزمان الواجب، والوجوب والواجب متقارنان زمانا، لأن الوجوب مستحيل أن يتقدم حسب الدليل هذا، الإرادة التشريعية لا تتقدم على المراد، فزمان الوجوب وزمان الواجب متقارنان. إذن قبل أن يأتي زمان الوجوب، لا زمان الواجب عفوا، قبل أن يأتي يوم عرفة لا وجوب، فكيف يترشح الوجوب إلى المقدمات المفوتة؟ ما تنحل مشكلة المقدمات المفوتة، ما تنحل. هذا إذا كان الدليل على استحالة الواجب المعلق عبارة عن هذا الدليل. أما لو كان دليلنا على استحالة الواجب المعلق عبارة عن أن الواجب المعلق بما أنه القيد فيه استقبالي، مثل مجيء يوم عرفة مثلا، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا القيد غير مقدور للمكلف، فإذا جعلناه قيدا للواجب فقط دون الوجوب فهذا يستلزم التكليف بغير المقدور. الواجب المعلق معناه أن القيد قيد الواجب فقط وليس قيدا للوجوب، وجوب الحج يأتي قبل يوم عرفة، وأما يوم عرفة هذا قيد للحج نفسه للواجب. خب إذا وجوب الحج يأتي قبلا، هذا الوجوب يحرك المكلف نحو ماذا؟ نحو الحج وقيده، لأن قيود الواجب يجب تحصيلها. خب كيف يحصل هذا المسكين؟ كيف يحصل يوم عرفة؟ وبيد الفلك، الفلك بيد حتى يزير الفلك يزير يوم عرفة الآن، فالواجب المعلق إذن سوف يستلزم التكليف غير المقدور، وهذا مستحيل. هذا دليل آخر على استحالة الواجب المعلق، وقد ناقشنا هذا الدليل في العام الماضي، لكن أقول لو كان دليلنا على استحالة الواجب المعلق. هذا الدليل حينئذ لا يصح ما قاله المحقق الإصفهاني من أن مشكلة المقدمات المفوتة لا تنحل بمجرد فرض أن يكون القيد شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر، لا تنحل. إذا الدليل على استحالة الواجب المعلق هذا مشكلة المقدمات المفوتة تنحل عن طريق الجواب الثاني، يعني جواب الشرط المتأخر، يعني الجوابان ليس متلازمين في الصحة والبطلان، بالإمكان أن يصح معا، وبالإمكان أن يصح الجواب الأول ولا يصح الجواب الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. وبالإمكان بالعكس. هذا الدليل الذي يقول أن الواجب المعلق مستحيل لأنه يستلزم التكليف بغير المقدور كما شرحنا، هذا الدليل ينطلق من مسألة التكليف بغير المقدور، ويجعل هذا دليلا على استحالة الواجب المعلق. هذا معناه ما هو؟ معناه أن صاحب هذا الدليل اصطلاح الواجب المعلق، اصطلحه على ماذا؟ على الواجب المقيد بقيد استقبالي من دون أن يكون ذاك القيد قيدا للوجوب. سمى الواجب الذي هو مقيد بقيد استقبالي من دون أن يكون القيد قيدا للوجوب، سماه بالواجب المعلق، لأنه لو كان قيدا للوجوب كما هو قيد للواجب سوف لا يلزم تكليف بغير المقدور. إذا كان وجوب الحج مقيدا بيوم عرفة كما أن نفس الحج مقيد بيوم عرفة، وجوب الحج أيضا مقيد بقيد عرفة بعد قبل عرفة، ليس هناك وجوب حتى يكون تكليفا بغير المقدور. فبما أنه قال باستحالة الواجب المعلق لأن الواجب المعلق يستلزم التكليف غير المقدور، هذا معناه أنه اصطلاح الواجب المعلق عنده عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الواجب المقيد بقيد استقبالي بحيث يكون القيد قيدا للواجب فقط لا يكون قيدا للوجوب، لأن لو صار قيد للوجوب بعد التكليف غير المقدور ماكو، ما له معنى، بينما هو يستند إلى التكليف غير المقدور صاحب هذا الدليل. متى يكون التكليف تكليفا غير مقدور؟ إذا فرضنا القيد قيدا للواجب فقط وليس قيدا للوجوب. فاصطلاح الواجب المعلق عند هذا الإنسان، عند هذا الشخص، عبارة عن كل واجب مقيد بقيد استقبالي من دون أن يكون هذا القيد قيدا للوجوب. خب حينئذ تنحل مشكلة المقدمات المفوتة. بعدما فرضنا استحالة الواجب المعلق بموجب هذا الدليل، إذن بإمكاننا أن نلتزم بالشرط المتأخر ونجعل ذاك القيد قيدا وشرطا متأخرا للوجوب. فالوجوب وجوب الحج مشروط بيوم عرفة، لكن مشروط بنحو الشرط المتأخر، بحيث الوجوب يأتي قبلا في شهر رجب عند الاستطاعة، وشرطه المتأخر يأتي بعد ذلك. فنجعل وجوب الحج وجوبا مشروطا بنحو الشرط المتأخر مشروط بيوم عرفة، حينئذ هم تنحل مشكلة المقدمات المفوتة، لأن وجوب الحج جاي من قبل من شهر رجب، فيترشح منها وجوب المقدمة المفوتة. وهم مسألة التكليف غير المقدور ما جاي، مشكلة التكليف غير المقدور هم ما واجهناها. فتنحل مشكلة المقدمات المفوتة إذا كان الدليل على استحالة الواجب المعلق هذا الدليل. فكلام المحقق الإصفهاني حيث قال أنه إن صح الجواب الأول وأمكن الواجب المعلق يمكن الجواب يصح الجواب الثاني، وإلا فلا. صحة الجواب الثاني متوقفة على صحة الجواب الأول. نحن قلنا لا، ليس هكذا، بالإمكان أن لا يصح الجواب الأول، لأن الجواب الأول كان عبارة عن الالتزام بالواجب المعلق. بالإمكان أن شخص يرى استحالة الواجب المعلق، فالجواب الأول لا يصح. حل مشكلة المقدمات المفوتة عن طريق الواجب المعلق ما ممكن، لكن حل مشكلة المقدمات المفوتة عن طريق الشرط المتأخر يكون ممكن. فبالإمكان أن لا يصح الجواب الأول وإنما يصح الجواب الثاني، ماكو تلازم. خب، على كل حال كيفما كان، فقد أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في مقام التعليق على كلام المحقق الإصفهاني هذا الكلام الذي تقدم آنفا، وهو أن الجوابين متلازمان في الصحة والبطلان. سيدنا الأستاذ الشهيد علق على هذا الكلام، قال إن هذا الكلام كأنه ناظر إلى بعض براهين استحالة الواجب المعلق. بعض أدلة استحالة الواجب المعلق تقتضي أن يكون الواجب المعلق إن صح فيصح الشرط المتأخر، إن لم يصح لا يصح الشرط. بعض براهين الاستحالة هكذا تقتضي. ما هو هذا البعض؟ هذا البعض عبارة عن لزوم انفكاك الواجب عن الوجوب. إذا كان البرهان على استحالة الواجب المعلق عبارة عن أن الواجب المعلق يستلزم انفكاك الإرادة عن المراد، انفكاك الوجوب عن الواجب، أو انفكاك الواجب عن الوجوب، إذا كان هذا فحينئذ بلي، إذا بطل الجواب الأول يعني بطل الواجب المعلق بطل الشرط المتأخر، فالجوابان متلازمان. إذا كان الدليل على استحالة الواجب المعلق هذا، أما بعض براهين استحالة الواجب المعلق من قبيل هذا الذي قلناه قبل قليل، وهو أن الواجب المعلق يستلزم التكليف بغير المقدور، لو برهنا على استحالة الواجب المعلق بهذا البرهان فهذا البرهان لا يقتضي، يقتضي استحالة الواجب المعلق لكن لا يقتضي استحالة الشرط المتأخر. يبطل الجواب الأول لكن لا يبطل الجواب الثاني. توضيح ما أفاده رضوان الله عليه هو أننا إن قلنا باستحالة الواجب المعلق بموجب استحالة انفكاك المراد التشريعي عن الإرادة، أو انفكاك، قولوا انفكاك إمكانية الانبعاث عن البعث، الوجوب بعث، الواجب انبعاث، ظرف الواجب ظرف الانبعاث، بينما ظرف الوجوب ظرف البعث. إذا لم يمكن الانبعاث في مورد ما، كيف يمكن البعث؟ هل يمكنك أن تدفع إنسانا نحو شيء لا يتمكن من أن يفعله؟ يصير هذا بعث؟ مو بعث. البعث يمكن حينما يمكن أن ينبعث هذا الإنسان. إذا أمكن أن ينبعث نحو الفعل فبعثك أيضا له نحو الفعل ممكن، أما إذا لم يتمكن من الانبعاث نحو فعلين بعثك إياه نحو الفعل هم ممكن. هذان متلازمان، البعث والانبعاث، الإرادة التشريعية الوجوب، الإرادة التشريعية البعث، هذا كله إنما يمكن فيما إذا أمكن المراد، يعني أمكن انبعاث العبد نحو الفعل، وإلا فلا. البعث بعث ولكنه لا يمكن الانبعاث إلا لنصف. مستحيل بعث ما يصير، هذا لقلقة لسان تسميه بعث، هذا مو بعث. بعث حقيقي إنما يكون فيما إذا أمكن انبعاث الشخص. البعث التشريعي كالبعث التكويني. بعث التكويني أن تأخذ بيد في الواحد الجر جر طلع بره خارج المسجد، بعثته دفعته سقته إلى خارج المسجد، هذا بعث تكويني. هذا متى يكون ممكنا؟ فيما إذا أمكن إخراجه، إذا أمكن أن يخرج، إذا أمكن أن يخرج فإخراجك له أيضا ممكن. الإخراج متى يمكن؟ فيما إذا أمكن أن يخرج هو، إذا لم يمكن أن يخرج فإخراجك أيضا ما ممكن، ما مو مو إخراج بعثك. كذلك في الانبعاث، في البعث والانبعاث التشريعي مثل التكوين. مثل كذا البعث التشريعي مثل البعث التكويني. متى يمكن؟ فيما إذا أمكن الانبعاث التشريعي، يعني إذا أمكن للمكلف أن يأتي بفعلين حينئذ يمكن للمولى أن يبعثه نحو هذا الفعل تشريعا. فبما أنه في الواجب المعلق، المفروض أن الوجوب قبل البعث، قبل في شهر رجب عندما استطاع بعثه المولى نحو الحج. وجوب إجى بعد، وجوب يعني بعث، المولى بعثه في شهر رجب نحو الحج. لكن الانبعاث نحو الحج متى؟ في يوم عرفة. ما يصير انفكاك البعث عن الانبعاث، مستحيل. في شهر رجب كيف أمكن للمولى أن يبعثه نحو الحج؟ هل كان هذا المسكين قادرا على الانبعاث نحو الحج؟ ما كان قادر، لأن الحج مقيد بعرفة، المولى يريد الحج حجا مقيدا بعرفة، عرفة قيد للواجب، يريد حج مقيد، حج في عرفة مو حج مطلقا. كيف يمكن للعبد أن يأتي بحج في يوم عرفة في شهر رجب؟ يصير تحج في عرفة في شهر رجب؟ إذا يصير فقول شيخنا مستحيل. فكيف أبعثه في شهر رجب نحو حج عرفة؟ في شهر رجب بعثه نحو حج عرفة، تناقض هذا خلص. فبما أنه في الواجب المعلق الوجوب قبلا فرض والواجب بعدان، فهذا معناه أنه في الواجب المعلق دائما نشوف انفكاك بين البعث وإمكانية الانبعاث، وهذا مستحيل. هذا دليل على استحالة الواجب المعلق. إذا كان دليلنا وبرهاننا على استحالة الواجب المعلق هو هذا، فيصح كلام المحقق الأصفهاني، يعني لا الجواب الأول صحيح ولا الجواب الثاني. الجواب الأول هو الواجب المعلق، هذا هو مستحيل حسب هذا الدليل. الجواب الثاني وهو الالتزام بالشرط المتأخر، هذا هم مستحيل. ليش؟ لأنه كما يوجد في الواجب المعلق انفكاك بين الإرادة والمراد، كذلك في الشرط المتأخر أيضا يوجد انفكاك بين الإرادة والمراد. الوجوب إذا كان مشروطا بنحو الشرط المتأخر، وجوب الحج في شهر رجب مشروط بيوم عرفة بنحو الشرط المتأخر، هم صار انفكاك بين الوجوب وبين الواجب. هم نفس ما سوين شيء. جواب ثانيا ما قدر يحل مشكلة مقدمات المفروض. فكلامه القائل بأن الجوابين متلازمان في الصحة والبطلان بناء على هذا الدليل صحيح. أما إذا كان البرهان على استحالة الواجب المعلق شيئا آخر من قبيل ذاك البرهان الآخر الذي يقول بأن الواجب المعلق مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم التكليف بغير المقدور. في الواجب المعلق يوجد تكليف بغير مقدور، لأن الوجوب جاي من شهر رجب، وكلفه المولى بماذا؟ كلفه بماذا؟ كلفه بحج يوم عرفة. من شهر رجب كلفه بحج يوم عرفة. شلون؟ هل يمكنه أن يأتي بالقيد قبل زمانه؟ فهذا التكليف غير مقدور، لأن القيد قيد غير مقدور، قيد زمان، والزمان ليس بيد المكلف، بيد الله. خب، هذا المحذور، محذور التكليف غير المقدور، هذا فقط مختص بشنو؟ الواجب المعلق. محذور التكليف بغير المقدور إنما ينشأ في الواجب المعلق من ناحية ماذا؟ من ناحية أن القيد الاستقبالي الذي هو غير مقدور، وهو قيد مثلا الزمان، قيد يوم عرفة، أو قيد حياة المكلف إلى ذاك الوقت، هم نفس الشيء، هم مثل الزمان، هم مو اختياري، أو قيد القدرة، قدرة المكلف في ذاك الوقت، هذا هم مو باختياري. هاي القيود الاستقبالية التي هي غير مقدورة مثل الوقت والزمان وقيد الحياة وقيد القدرة، هذني لم تؤخذ قيودا في الوجوب أيضا، في الواجب المعلق هكذا يفرض أن هذني قيود للواجب. الوجوب من قبل مجيء يوم عرفة، قدرة الإنسان في يوم عرفة، حياة الإنسان إلى يوم عرفة، هذني مو قيود للوجوب في الواجب المعلق هكذا، هذني أخذت قيودا للواجب فقط، أما الوجوب مطلق من ناحية هذه القيود. الوجوب يجي قبل هاي القيود، فمن يجي يصير تكليف بغير مقدور. جاء الوجوب، جاء التكليف، والحال أن العمل غير مقدور للمكلف. فمشكلة محذور التكليف بغير المقدور ينشأ في الواجب المعلق من هذا المنشأ، من منشأ أن هذه القيود أخذت قيودا للواجب فقط، لم تأخذ قيودا للوجوب، فيصير تكليف بغير المقدور. من الواضح أن هذا المحذور لا يرد في الشرط المتأخر، في الشرط المتأخر يفترض أن هذه القيود قيود للوجوب أيضا، بس قيود نحو الشرط المتأخر للوجوب، مو قيود للواجب فقط. يعني في الجواب الثاني، الجواب الثاني وهو الالتزام بالشرط المتأخر، ماذا يقول؟ يقول وجوب الحج يأتي من حين الاستطاعة، لكن هذا الوجوب نفسه مقيد بماذا؟ بالزمان عرفة، وبالقدرة في يوم عرفة، وبالحياة في يوم عرفة، مقيد بهذني بنحو الشرط المتأخر للوجوب، فجعل هذه القيود قيودا للوجوب أيضا، إضافة إلى كونها قيودا للواجب. الجواب الثاني هكذا، يجعل الشرط شرطا للوجوب لكن شرط متأخر، ولذا قدر يحل مشكلة المقدمة. قال الوجوب إذن قبلا يأتي، لكن بنحو المشروط يأتي، فمن يأتي يأتي وجوب المقدمات المفوتة أيضا. خب، إذن في دائرة الشرط المتأخر إذا جعلنا القيود الاستقبالية شروطا للوجوب أيضا، بعد لا يلزم توهم تكليف بغير مقدور. الوجوب بعد مو تكليف بغير مقدور، هو الوجوب نفسه مشروط بهذه الشروط، لكنه مشروط بهذه الشروط نحو الشرط المتأخر، بعد أي تكليف بغير مقدور؟ ماكو تكليف بغير مقدور، تكليف ماكو، التكليف مشروط بأن يأتي عرفة، التكليف مشروط بأن يكون حيا إلى ذاك الوقت وقادرا. إذا توفرت هذه الشروط حينئذ ينكشف أن الوجوب كان، إذا لم تتوفر هذه الشروط ينكشف أن الوجوب مخ، فالوجوب بعد مو تكليف غير مردود، لا يلزم محذور التكليف غير مردود. هذا توضيح ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. إذن بعض براهين استحالة الواجب المعلق تبرهن على استحالة الواجب المشروط بالشرط المتأخر أيضا. فيبطل كلا الجوابين، لأن الواجب المعلق اللي هو الجواب الأول إذا باطل ومستحيل جواب الثاني راح يكون. وبعض براهين استحالة الواجب المعلق لا تبرهن على استحالة الواجب المشروط بالشرط المتأخر، وإنما تختص بالواجب المعلق ولا يسري إلى الواجب المشروط بالشرط المتأخر. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد. أقول الظاهر أن الظاهر يعني من كلام سيدنا الأستاذ الشهيد والذي وضحناه الآن، الظاهر هو أن النزاع بينه رحمه الله وبين المحقق الإصفهاني رحمه الله، النزاع يدور حول مصطلح الواجب المعلق، حيث أن المحقق الإصفهاني يصطلح على كل واجب تقدم زمان وجوبه على زمان الواجب يصطلح عليه هذا المصطلح وهو يسميه واجب معلق. حتى لو كان القيد قيدا للوجوب بنحو الشرط المتأخر، مع ذلك المحقق الإصفهاني يسميه شنو؟ واجب معلق، لأن زمان الوجوب قبل زمان الواجب. حتى لو كان القيد الاستقبالي قيدا للوجوب أيضا بنحو الشرط المتأخر، مع ذلك يسميه واجب معلق. لكن سيدنا الأستاذ الشهيد لا يقصد بالواجب المعلق كل واجب يكون القيد الاستقبالي فيه قيدا للواجب فقط ولم يكن قيدا للوجوب ولو بنحو الشرط المتأخر. القيد إذا كان قيدا للوجوب بنحو الشرط المتأخر هذا سيدنا الأستاذ الشهيد ما يسمي واجب معلق، يسمي واجب مشروط. أما كأن المحقق الثاني يسمي هذا واجب معلق، ليش؟ لأن زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب، مجرد تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب كأنه هذا يكفي عند المحقق الصهاني في تسمية الواجب بالواجب المعلق. على كل حال الأمر سهل، كيفما كان اتضح أن الجواب الأول من الجوابين على الإشكال المطروح حول المقدمات المفوتة، يعني الجواب من خلال الالتزام بالواجب المعلق، هذا الجواب تقدم مما سبق قبل أيام أن هذا الجواب متوقف على شروط ثلاثة تجتمع، حينئذ يصح هذا الجواب. أما الجواب الثاني وهو الجواب من خلال الالتزام بالشرط المتأخر، هذا الجواب لا، ليس متوقفا على الشرط الأول ولا الشرط الثاني، وإنما هو متوقف على الشرط الثالث فقط وهو الالتزام بإمكان الشرط المتأخر. فبهذا يظهر أن ما يحتاج إليه كلا الجوابين هو الشرط الثالث، كلا الجوابين محتاج إلى أن نقول بإمكان الشرط المتأخر. هم الواجب المعلق يحتاج إلى أن نقول بإمكان الشرط المتأخر، هم الواجب المشروط أيضا يحتاج إلى أن نقول بإمكان الواجب بإمكان الشرط المتأخر. مسألة تصحيح الشرط المتأخر والالتزام بإمكانه، هذه المسألة يحتاج إليها كل من الواجب المعلق والواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر، لأن الواجب المعلق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن نصحح الشرط المتأخر للوجوب، كما قلنا في العام الماضي. في العام الماضي قلنا مثلا الحاج إذا قسناه إلى مسألة الزمان يوم عرفة، خب هو بالنسبة إلى يوم عرفة هو واجب معلق، وجوبه من حين الاستطاعة، ويوم عرفة قيد للواجب، وهذا يأتي بعده، وهذا القيد مضمون الحصول من قبل المولى باعتبار الزمان، والزمان مضمون الحصول. فلذا لا يكون هذا، لا داعي إلى أن يأخذ المولى هذا القيد قيدا للوجوب، لأن هو مضمون الحصول بعد، ماكو داعي أن المولى يقيد الوجوب به، لا، يجعل الوجوب مطلقا ويضمن حصول القيد في وقته، ما يكون. أما نفس هذا الحج إذا قسناه لا إلى مسألة الزمان يوم عرفة، قسناه إلى قيد الحياة، حياة المكلف وبقائه حيا وقادرا على أداء الحج إلى يوم عرفة، هذا أيضا شرط. إذا المكلف استطاع في شهر رجب لكن مات في شهر رمضان، مات، ماكو استطاعة، انتفت الاستطاعة، يعني موته يكشف عن أنه لم يصبح مستطيعا في أول سنة الاستطاعة، إذا فرضناه مو أن الحد مستقر عليه مما سبق، صرورة ويعني صار المستطيع ويريد يحج الآن، إيه؟ لكن مات قبل زمان الحج بعدما استطاع، موته يكشف عن عدم الاستطاعة، فبقاؤه حيا وقدرته، مو بس بقاء حيا، إذا بقى حي لكن ابتلى بفلج ما يقدر بعد يحج، هم نفس الشيء، ابتلاء بعد المرض يكشف عن عدم استطاعته، فبقاؤه حيا وقادرا هذا شرط في الوجوب، وهذا الشرط ما مضمون الحصول، مثل مو مثل الزمان، الزمان شرط أيضا للوجوب لكن مضمون الحصول، كون مضمون الحصول هذا يسبب أن المولى ماكو داعي لأن يجعل قيد للوجوب، لا ما يقيد الوجوب به، يقول له حج، العبد يقول له سيدني حج في يوم عرفة، يقول له أنا أضمن لك مجيء عرفة، مضمون الحصول، فماكمش. أما هنا قيد الحياة والقدرة هذا غير مضمون الحصول، يعني المولى بما هو مولى ومشرع لا يعلم من من المكلفين سوف يبقى حيا إلى يوم عرفة وقادرا، ومن منهم سوف لا يبقى حيا أو غير قادر، بما هو مشرع لا يعلم، بما هو عالم الغيب يعلم كل شيء، كمشرع بصفته المشرعية متقتضي أن يعلم بأن هذا القيد يحصل أو ما يحصل، صفته المشرعية متقتضي أن يعلم بأن هذا القيد يحصل لكل مكلف أو ما يحصل، فغير مضمون الحصول من قبل المولى بما هو مشرع، فلذا لا بد من أن شنو يأخذ المولى هذا القيد قيدا للوجوب، للوجوب حتى لا يلزم الإحراج للمكلف، فيكون القيد قيدا للوجوب، إذن فيصبح الواجب المشروط بالشرط المتأخر بحاجة إلى، يصبح الواجب المعلق بحاجة إلى إمكان الشرط المتأخر، لأن الشرط متأخر، الحياة والقدرة إلى يوم عرفة هذا متأخر، وهذا يصير شرط للوجوب المتقدم اللي جاي من قبل من شهر رجب مثلا. فمسألة الواجب المعلق تحتاج إلى مسألة الشرط المتأخر، والواجب المشروط الشرط المتأخر هم يحتاج إلى الشرط المتأخر، هذا بعد واضح. فكلا الجوابين بحاجة إلى الشرط الثالث من الشروط الثلاثة، وهو الالتزام بالشرط المتأخر. وعليه فلا بد من أن نبني، من أجل تصحيح هذين الجوابين، لا بد من أن نبني على إمكان الشرط المتأخر. ونحن قد عرفنا سابقا في البحث السابق على بحث الواجب المعلق، قبل أن ندخل في بحث الواجب المعلق في العام الماضي، بحثنا إمكان الشرط المتأخر وانتهينا إلى إمكانه. الصحيح عندنا هو إمكان الشرط المتأخر. إذن فالصحيح عندنا هو أن الجواب الأول والجواب الثاني من هذين الجوابين على الإشكال حول وجوب المقدمات المفوتة، هذان الجوابان كلاهما صحيح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.